بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول إنني سائق سيارة إجرة ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها، فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة، وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي، وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تعين على البدع، فإذا كانت محلات غير مشروع زيارتها فلا تحملهم إليها، لا تبرعا ولا بأجرة، ولا تعين على الباطل والبدع. يقول الله سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقلك الناس إلى محلات ليشرع الله زيارتها هذا لا يجوز لك، ولا يحل لك فعله ولا أخذ أجرة عليه جميعا، ولكن تنصحهم وتوجههم الخير وتقول ما في حاجة للزيارة. جزاكم الله خيرا.